أخبر مولاه قال له يا أبا مويهبة إني أعطيت، وفي رواية قال خيرت مفاتيح ما يفتح على أمتي من بعدي، والجنة أو لقاء ربي. فقال أبو مويهبة بأبي وأمي يا رسول الله، فاخترنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال له اخترت لقاء ربي. ثم ما لبث عليه الصلاة والسلام، لم يلبث إلا 7 أو 8 حتى قبض عليه الصلاة والسلام، يعني بعد هذا الموقف مع أبي مويهبة وبعد استغفاره لأهل البقيع توفي النبي عليه الصلاة والسلام بعد 7 أو بعد 8 أيام عليه الصلاة والسلام. بل جاء أيضا أنه قبل موته وهو على المنبر، وكان هذا آخر صعود له على المنبر، أنه أيضا ذكر هذا التخيير كما في حديث أبي سعيد الخدري، فصعد عليه الصلاة والسلام أو جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر الصديق وكان يبكي ويقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا، حتى إن الصحابة كانوا يتعجبون من صنيع أبي بكر، لماذا يبكي؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلم الصحابة بذلك. ولهذا لما رأى أبا بكر الصديق عليه الصلاة والسلام وهو يبكي قال له لا تبكي يا أبا بكر، ثم قال إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأبو سعيد الخدري راوي الحديث هو الذي استنكر أيضا ذلك، فهو يقول أيضا فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. إذن هذا الصعود للمنبر كان هو آخر صعود للنبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في بعض الروايات أن أبا سعيد الخدري أخبر عن ذلك في مسلم إمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة، فلم يفطن لها أحد من القوم إلا أبو بكر. هكذا يقول أبو سعيد، ما تنبه إلى هذا المخير إلا أبو بكر الصديق، ولهذا قال فلم يفطن لها أحد من القوم إلا أبو بكر، فقال بأبي أنت وأمي بل نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا. ثم نزل النبي عليه الصلاة والسلام أو هبط كما قال أبو سعيد، فما رؤي عليه حتى الساعة، فما رؤي عليه أي على المنبر حتى الساعة. إذن هذا الخطاب من على منبره عليه الصلاة والسلام ذكر التخير وقد خير فاختار ما عند الله، وكذلك فيه ثناء عظيم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.